الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأقوال الكرام وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذا المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدوام كتب ولا فإن سامح فبفضله وإن حاسب فبعدله وأعرض على الملك الخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكل وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه عز من اعتز به فلا يطاع وذل من تكبر عن امره ولقي بالآثام. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم انبيائه وسيد اصفيائه صاحب المقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمعت فيه الأنبياء تحت لوائه. الله صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق صلاة تدفع بها البلاء يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. صلاة ترحمنا بها برحمة من عندك يا عزيز الخلاق. ثم أما بعد، رمضان شهر العمل والانتصار. هذا هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بمشيئة الله جل وعلا. فأسمعوا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صعد الحبيب صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم. أرجوكم حضراتكم أن ننتبه وأن نستحضر القلوب والعقول في هذا المشهد النبوي المبارك. هذا هو حبيبك صلى الله عليه وسلم يصعد يوما المنبر. وكان منبره من ثلاث درجات. عند الاولى قال بصوت سمعه الجميع ان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال امين. ثم في الثانيه قال امين. ثم في الثالثة قال آمين. فلما فرغ الحبيب صلى الله عليه وسلم من خطبته المباركة لم ينس الصحابة الكرام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ خطبته. قالوا يا رسول الله قلت آمين ثلاث مرات قبل أن تصعد إلى منبر الملك، فاسمع لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه أتاني جبريل وقال يا محمد خاب وخسر، أي اللهم اجعله من الخائبين، اللهم اجعله من الخاسرين في الدنيا. من يا أخي يا جبريل؟ قال أمن وحي السماء من أدرك رمضان فلم يغفر له. من الذي دعا ومن الذي ألم وما معنى أن يدعو سيد السماء ويؤمن على دعوته سيد الأرض؟ معنى ذلك أن الخسارة محتملة.

سبح لله 100 مرة هتاخد ايه يا رسول الله؟ في اليوم الواحد 100 مرة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله جل وعلا في اليوم الواحد 100 مرة وهو الذي لا يرتكب ذنبا وغفر الله جل وعلا ما تقدم من ذنبه وما تأخر فماذا نفعل نحن أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل وكم مرة نحتاج إلى التوبة خاصة وأن رب العزة جل وعلا هو الذي يتنزل في كل ليلة في آخرها في الثلث الآخر منها وقت السحر وأنت تتناول طعام السحور حينها وأنت على مائدة الطعام هناك نداء علوي سماوي من قبل الله جل وعلا ينادي ويقول لعباده من الذي يستغفرني فأغفر له من الذي يدعوني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي مهما فعلت مهما قصرت مهما أخطأت المهم أنك اعترفت المهم أنك أقبلت المهم أنك أخضعت المهم أنك رجعت إلى الله جل وعلا بأمرك اعترفت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم انت لما تيجي تصلي خلصت صلاه الجمعه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله خليك معايا اول حاجه تعملها ايه وتقبل منا دعاءنا واجعل رمضان